بسم الله الرحمن الرحيم. خبر لگے گا. Thank you.

يعتز بالله يعتز بالمال والسلطان الله كان يريد العزة من كان يريد العزة Yeah. محمد. نعم. الله. نعم حبيبي. يولج الليل في النهار نعم. قالها قالها يا سيدنا نعم قالها نعم والله هو الولي الحميد الذي كان على التدليل قوي وشاطر وقد تلا بقدرة الكبير القادر ان العباد لله اذلة وهو العزيز وهو القاهر. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي قارئ الاذاعه والتلفزيون بمصر والعالم الاسلامي. ونبت بيت القران الطاروقي بطاروق شرقيه. نشكر